فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: وإذا عطس فحمد الله فشمته، يقول: من سمع حمد الله فهل يجب على الجميع أن يشمتوه أو يكفي واحد؟ سنة كفاية، هذه سنة كفاية، إذا شمته واحد من المجموعة كفى. نعم.